أفيد سماحتكم أنني مساهم في البنك الأمريكي وهو يتعامل بالربا، وعندما علمت ذلك سحبت بعض الأسهم التي تخصني وفيها بعض النقود من سبب الربا، ما أدري معنى هذا. لا هذا حرام. مساهمة البنوك الربوية ما تجوز. مساهمة البنوك لا تجوز. لا تعامل بالربا والمساهمة فيها من باب التعاون عليه والعدوان، وإذا جاءه ربح يسهله فينبغي أن يصدق بهذا الربح ولا يجعله من المال ويخرجه في وجوه البر كمعاساة بعض الفقراء والمساكين أو إصلاح دورات مياه أو ما أشبه ذلك ما ينفع الناس، ولا يجعله من المال.